كقوله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة وهم لا يظلمون. تكلم المنافقون سعادتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو ديدنهم الغمز واللمز والغيبة والنميمة والكذب والافتراء وإشاعة الفحشاء بين المؤمنين من أجل أن يضعفوا المؤمنين وأن يشقوا صفوفهم، لأنهم كما هو معلوم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه. فقد أشاعوا كعادتهم من إشاعة الأباطيل عندما فقد المسلمون من الغنيمة قطيفة معينة، في رواية أنها حمراء، أشاع المنافقون وقال منهم من قال إنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه غلها وأخذها من الغنيمة، فأكذبهم الله تبارك وتعالى ورد عليهم هذه الأباطيل بقوله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أي لا ينبغي له ذلك ولن يكون منه. وهذا على سبيل النفي في أن ذلك لا يمكن أن يقع منه، في أن ذلك لا يمكن أن يقع منه، لأنه رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فيستحيل منه ذلك. ليس بمعنى أنه يخشى أن ذلك يقع منه، وإنما المراد أنه لا يمكن أن يقع منه. ما كان لنبي أن يغل، أي لا يمكن أن يتأتى منه الغلول، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحيل عليه أن يغل، لأن الغلول ليس من شيم الأنبياء ولا من شيم الصالحين ولا من شيم عباد الله المؤمنين، وإنما هو من شيم من طباع أرذال الناس وخستهم وسفلتهم. وإذا كان هذا ليس من طباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحيل عليه أن يحصل منه ذلك. وله نظائر كثيرة في أنه يورد مثل هذا الأسلوب ويراد به أن ذلك لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو نظير قوله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو لم يشرك. وإنما المراد بيان عظم هذا الذنب، وأنه لا يمكن أن يتأتى من الأنبياء، كما أن الشرك لا يمكن أن يتأتى من الأنبياء. فلذلك هذا نفي لصدور مثل هذا المنكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد على ما أشاعه المنافقون من إشاعات باطلة، وإبطال لما قد يترتب على تلك الإشاعات مما قد يمكن أن يصدقه بعض الرعاع. فقال تعالى: ما كان للنبي أن يغل، والغلول هو الاختلاس من الغنيمة التي يغنمها المسلمون، ومعلوم أنها تقسم، فخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. لذلك لا يجوز أن يغل شيء منها ولا أن يؤخذ شيء منها. ولذلك قال تعالى: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، أي شيء ولو كان مثقال ذرة يأتي به يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغال يأتي يوم القيامة وما غل يتعلق برقبته بقرة لها خوار، وبعير له رغاء، وشاة تيعر، وفرس له حمحمة يأتي يوم القيامة وقد تعلق برقبته، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فيقول قد بلغت، قد بلغتك حكم ذلك. ولذلك لما جاء رجل يقال له ابن اللثبية واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني أخرج الزكاة وأبقى على بعض المال وقال إنه أهدي إليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجل نستعمله على عمل ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا يهدي إلي. ألا جلس في بيت أمه وأبيه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم أخبر في نهاية الحديث أن من يغلل شيئا من ذلك جاء به يوم القيامة بعيرا له رغاء وشاة بقرة لها خوار وشاة تيعر وخيل له حمحمة من جراء أو عقوبة لذلك الغلول الذي صدر منه. ولذلك قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولما أثنوا على رجل ميت وقالوا هنيئا له شهيد من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ والله لقد اشتعلت عليه نارا جبة كان قد غلها من الغنيمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا نقف وقفة عند مسألة الاختلاس من الأموال العامة. هذا الموضوع الذي تساهل فيه الناس ولا سيما الاختلاس من الأعمال أو من الأموال التي تسند إليه أمانتها في بسبب الوظيفة التي يعمل فيها، كأن يكون مسؤول مستودعات أو تموين في أي جهاز من الأجهزة التي في خدمة المسلمين، سواء كان ذلك قطاعا عسكريا أم مدنيا. فإن بعض من فقدوا الضمائر يستغلوا مثل هذا المنصب فيختلس كثيرا ويزور لها الفواتير ولا سيما في البنزين وغيره الذي يصرف له من قبل الدولة، فيغش في ذلك ويزور فواتيره ويجعلها في سيارته الخاصة. قد يقول قائل ويقول له الشيطان إن هذه أموال عامة ليست لزيد من الناس، هذه أموال حكومة، لماذا لا أفعل فيها وأخذ منها ما أشاء وأتصرف كما يحلو لي وأخذ وأنفق على أولادي وأستفيد من تلك الفواتير وأعبي سياراتي وأعبي مكيناتي وأعطي زملائي وما إلى ذلك بفواتير مزورة؟ والجواب أن تحريم ذلك أعظم من تحريم الأموال الخاصة لأمرين. الأمر الأول أنه أموال لجميع المسلمين، فهو حق للمسلمين جميعا، وأنت قد اعتديت عليه وأنت تسحب مصلحة من مصالح المسلمين. والأمر الثاني أنه خيانة للأمانة، وقد أمرنا أن نؤدي الأمانة ونهينا عن الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى سبحانه الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول تبارك وتعالى معظما شأن الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. ويقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أن أول ما يفقد من الأرض هي الأمانة، فإن ذلك من علامات قرب الساعة. لذلك فإن غلولا من هذا القبيل، أعني سحب شيء من أموال الدولة العامة بغير ما حق، لا يقل حرمة عن سحب الأموال الخاصة والاعتداء على الأموال الخاصة، بل هو أشد حرمة من ذلك. لماذا كان أشد حرمة؟ لأنه اعتداء على جميع حقوق المسلمين، هذا ليس حقا خاصا وإنما حق لجميع المسلمين. ولو لتر بنزين، ولو أقل من اللتر، ولو بطانية، ولو شرشف، ولو فنجان زيت، ولو كان أي شيء، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول خطير، لأن معناه الاختلاس من وراء الكواليس. ولئن اختفى ذلك غلول زيد من الناس عن أعين الناس فإنه لن يختفي أو لن يخفى على من لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من ذلك، وأن لا نستغل الأموال العامة لمصالحنا الخاصة والشخصية، فإن تلك أمانات في أعناقنا وسوف نسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سوف يسألنا عنها الله، فإن الأموال الحرام في غاية من الخطورة، تمحق بركة مالك وتزيل عنه الخير وتوقعك في المغرم والمأثم. وستسأل عن تلك الأموال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إنه سيسأل يوم الحاجة إلى الجواب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنك مسؤول لا محالة، فلا تتهاون يا عبد الله بالحرام الذي يدخل عليك، سواء كان من الربا أو البنوك الربوية أو الغلول والاختلاس أو الأيمان الفاجرة، ربما أخذت بها قسطا من الحياة الدنيا، ولكنك ستتجرعه علقما يوم القيامة. ربما متعت به في الحياة الدنيا على مضض وقلق، ولكنك تصلي به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به، فإن أكل الحرام يورث أمورا كثيرة، منها النار، منها دخول النار والعياذ بالله من النار. وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به، ومنها عدم إجابة الدعاء. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له، لا يستجاب له ولا يرفع دعاؤه والعياذ بالله. ثالثا أنه يورث محق المال وقلة بركته. رابعا أنه يورث القلق وضيق النفس وعدم الاستقرار والقلق المستمر في النفس البشرية التي تتعاطى ذلك. رابعا أو خامسا أنه يسبب البغضاء والشحناء بين الناس والحقد والحسد. فالسلامة من ذلك أن يكتفي المسلم بالحلال وأن يبتعد عن الحرام أيا كان هذا الحرام، عقارا كان أو منقولا، غلولا كان أو معلنا، كله ستسأل عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكتفي بالحلال وأن يبتعد عن الحرام من ربا ورشوة وسرقة واحتيال وفجور في الخصومات وتعد على حقوق الآخرين، فإنه من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، حتى وإن حكم لك القاضي بها، فإن حكم القاضي وإن كان نافذا شرعا إلا أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فتنبه يا عبد الله واحذر من الغلول ومن جميع المحرمات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث النعمان بن بشير: ألا وإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الحلال بين والحرام بين، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما أحله الله ورسوله، وبينهما بعض الشبهات. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الشبهات، لأن هذه الشبهات تتحول مع كثرتها إلى عقيدة تعتقد وإلى تجاوز للحد، ربما يصل بصاحبه في نهاية المطاف إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذن ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم توفى كل نفس ما كسبت ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فتنبه يا عبد الله إلى الحرام وابتعد عنه، وادعو دائما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الحديث: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اسأل ربك أن يقيك وأن يبعدك عن الفواحش وعن الحرام أيا كان، قليلا كان أو كثيرا، مهما كان فإن معظم النار من مستصغر الشرر. فتنبه يا عبد الله واحرص على أن يكون أمرك حلال ومالك حلال وكل أمورك حلال، تبنيها على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. بعد ذلك وبعد أن تكلمنا على هذه الآية الكريمة: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وهم لا يظلمون، ننبه على أمر نخشى أن ينطلي على بعض الناس، وهي ورقة توزع في هذه الأيام، وربما أنها توزع في كل عام بين العامة، تسمى وصية الشيخ أحمد. ويزعمون أن الشيخ أحمد هو شيخ الروضة، أي روضة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى بعض المرائي المنامية التي يدعي أنه رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال له كذا وكذا، وأنه بلغه كذا وكذا، وأنه أمره بكذا وكذا، وأنه من يوزعها فله كذا وكذا، ومن يطبعها فله كذا وكذا، ومن لم يوزعها أو يطبعها أو ينكرها فإنه سيحصل له ويحصل ويحصل، وسيجري له من الأمور ما يجري. وربما انطلت على بعض الناس يجدون هذه الورقة فيذهبون ويوزعونها في كل مكان. وأحب أن أقول إن هذه الدعوة باطلة من أساسها، وكذب ودجل وسفه وخرافة وبدعة توزع في كل سنة، بل من صدقها يخشى عليه، فيجب البعد عنها وتمزيقها ومطاردة أهلها وكشفهم وتسليمهم لولاة الأمر إذا عرفوا، لأن هؤلاء يدجلون على الناس ليفسدوا عليهم دينهم وليلبسوا عليهم، يضحكون على الناس ويبتزون أموالهم بالباطل، والله أعلم بمصدرها، قيل أنها في بلاد الهند أو غيرها، الله أعلم، لكنها تتكرر في كل سنة. مما لا شك فيه أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه لا يتمثل به شيطان، ولكن هل كل من جاءنا يدعي هذه الرؤيا قلنا له صدقت؟ لا، هنا مفترق الطرق. يشترط لمن ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصدق ثلاثة شروط لمدعي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول أن تكون رؤيا في المنام لا في اليقظة، ومن زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فقد كذب وافترى. إذن الشرط الأول أن تكون رؤية في المنام لا دعوى رؤية في اليقظة. والشرط الثاني أن يراه على الأوصاف التي جاءت بها السير الصحيحة، فإن ادعى رؤيته في صورة أخرى تختلف عن ذلك فهو كاذب. والثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف شرعه القويم. والرابع أن يكون مدعي الرؤية من ذوي الصلاح والعقل والرأي والإيمان. أما من خالف هذه الشروط فإنه وإن ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نقول له ماذا؟ نقول له كذبت البعيد، يقال له فورا كذبت. إذا أراد أن يلبس ويأتي بأوصاف غير الأوصاف التي جاءت في السير الصحيحة، أو يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أو يدعي أنه أمره بأمر يخالف الشرع، أو يدعي غير ذلك من الدعاوى، فهي دعاوى باطلة مردودة على أصحابها ولا تقبل بأي حال من الأحوال، ومن ادعاها فهو كاذب. لذلك فإن من يسمى بالشيخ أحمد فهو كاذب، وهذا دجل، وهذه ورقة بدعية ربما تكون شركية إذا صدق ما فيها، ربما تصل صاحبها إلى درجة الشرك بالله والخروج من ملة الإسلام. فمن ادعى هذه الدعاوى فقد أعظم على الله الفرية، وهو كاذب لا محالة. هذه بدعة تتكرر في كل سنة، وربما صدقها بعض ضعاف الإيمان، وربما وزعها بعض النساء والأطفال، فعلينا أن ننبههم وأن نبين لهم الحق بدليله، وأن ننأى بهم عن أهل البدع والخرافات والأهواء من دعاة التصوف والرفض وما شاكلهم. فمن دعا خلاصة القول أن مثل هذه الأوراق التي فيها ادعاء لعلم الغيب من رؤوس الطواغيت الخمسة، من ادعى علم إيه؟ علم الغيب، لأن الغيب بيد الله، لا يعلم الغيب إلا الله وحده. فإذا لابد أن نتنبه ونحذر من مثل هذه الترهات والخرافات، ونراقب أطفالنا ونساءنا وبناتنا لأن كثير من البنات والأطفال الصغار ربما يوزعون هذا عن حسن نية، لأنهم لا يعرفون حكمه ولا يعرفون أنه دجل وتفه واعتداء وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد رد شيخنا حفظه الله، بل رد مرارا وتكرارا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه الفرية العظيمة في كتابه المعروف التحذير من الابتداع، فقد رد هذه الترهات ردا قويا بما لا مزيد عليه، فارجعوا إلى كتابه التحذير من الابتداع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.